بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 24 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. كنا في الأمس قد انتهينا من ضابط، هذا الضابط من أجل التحريم. قلنا إذا أراد الإنسان أن يجمع بين زوجتين يقدر إحدى الزوجتين ذكرا، فإن صح التزويج بهما عند ذلك صح الجمع. وضربنا لذلك أمثلة، مثلا نبدأ بالأمثلة الواقعية الموجودة في كتاب الله عز وجل، الجمع ما بين الأختين. أخت، هل للأخ أن يتزوج بأخته؟ نأتي إلى السنة النبوية الشريفة، يعني العمة وبنت أخيها، لو كان عم هل يتزوج بنت أخيه؟ لو كان ابن الأخ هل يتزوج عمته؟ نعم، معنى ذلك لا يصح، إذن لا يصح الجمع. كذلك الخالة، هل يتزوجها ابن أختها؟ بنت أختها لو ألبناها صار ابن أختها. العكس، هل بنت الأخت تتزوج خالها؟ كذلك لا. من هذا الضابط قال: وضابطه أن يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه على التأبيد. والأصل فيه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولخبر: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير. وإليه أشار صلى الله عليه وسلم في خبر النهي عن ذلك بقوله: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن، كما رواه ابن حبان وغيره. وضربت مثلا بل أمثلة على ذلك، وهو مثلا يريد أن يتزوج بنت خاله مثلا وبنت عمته. في هذه المسألة لو قدرنا أي واحد فإن أو بنت عمه وبنت عمه الآخر، فلو قلبنا إحداهما ذكرا، ابن العم يتزوج بنت العم، ابن الخال يتزوج بنت خاله مثلا، ابن العم يتزوج مثلا ابنة عمته، ابنة خاله، كل ذلك ممكن. لذلك لا نقول عن هذا، يعني إذا أمكن الجمع أمكن التزويج أمكن الجمع. نفترض إحدى الزوجتين ذكر، هذا الضابط يخرج منه مسألة، ويخرج بما سبق في الضابط المرأة وأم زوجها. عندنا كنة موجودة وأيضا حماتة، الآن الكنة ترملت وحماتة، نعم. الآن هل يمكن، الآن لو افترضنا مثلا هذه ماذا يحدث؟ قال: ويخرج مما سبق في الضابط المرأة وأم زوجها أو بنته، يعني بنت زوجها من امرأة أخرى، فلا يحرم الجمع بينهما، لأن أم الزوج مثلا وإن حرمت عليها زوجة الابن لو قدرت، أي الأم ذكرى، يعني بيصير معنى ذلك العم بده يتزوج كنته مثلا، لو قدرت أي الأم ذكرا، لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليه الأخرى، بل تكون أجنبية عنه، لأنها إذا قدرت ذكرا لا تكون زوجة للابن، بتصير زوجة تصير ذكر للابن، نعم، بل تكون أجنبية عنه، لأنها إذا قدرت ذكرا لا تكون زوجة للابن ولا للغير، بخلاف أم الزوج إذا قدرت ذكرا فإنه يكون أبا للزوج، ويخرج بقيد التأبيد المرأة وأمتها، يعني المرأة مع الأمة. أيضا يا ترى لو أراد أن يتزوج امرأة وأمتها، عند ذلك نقول هذه المرأة لا علاقة لها إلا علاقة الملكية. فالأصل إذا أراد الرجل أن يتزوج أمته، عند ذلك نقول يوجد عندك أحد أمرين، إما ملك اليمين تستمر عليه، وإما النكاح. وأي رجل أراد أن يتزوج أمته فإننا نقول في هذه الحالة تعتقها أولا ثم تتزوجها. أما أن نجمع ما بين ملك اليمين والزواج في آن واحد فهذا غير صحيح. كذلك المرأة وأمتها، معنى ذلك يعني يوجد واحدة سيدة والثانية أمة، فعند ذلك هذا لا يمكن، إما أن يكون كما قلت زواج، وإما أن يكون ملك يمين. وحيث حرم الجمع فإن عقد عليهما، عقد مثلا على أختين معا، ماذا نقول؟ بطل في الاثنتين. قال زوجتك ابنتي، نقول له بطل هذا الأمر. عنده بنتين، واحدة اسمها سعاد وواحدة اسمها مريم. قال زوجتك بنتي سعاد، قال قبلت، صح النكاح. قال زوجتك بنتي مريم، بطل الثاني. لماذا؟ لأنه لا يجمع ما بين الأختين. فإن عقد عليهما معا بطل فيهما، أو مرتبا بطل في الثانية، لأن الجمع إنما حصل بأي شيئين؟ بالثاني. وإن طرأ على النكاح مؤبد، مثلا مؤبد تحريم قطعه، مثلا قال فلو تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أي الزوج أمها أو بنتها بشبهة، انفسخ نكاحها. هنالك فرق كبير ما بين مسألة الحرام ومسألة الحلال، وبينهما مسألة الشبهة. أما مسألة الحرام، هذا سؤال يرى بعض الفقهاء أن الرجل كالأحنافي مثلا لو وطئ أم زوجته بالزنا، عند ذلك تحرم عليه زوجته لأنه وطئ أمها، لأنهم يقولون النكاح حقيقة في الوطئ، مجاز في العقد. نعم. أما عند الشافعية الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. بينهما مسألة الشبهة، الشبهة نعاملها معاملة النكاح الصحيح، فلما عاملناها معاملة النكاح الصحيح فلا بد من استبراء، ولا بد من نسبة الولد، ولا بد من قيمة مثلا الأرش في نقدر مهر إلى غير ذلك. فلو تزوج امرأة ثم وطئها أبوه، لا تنكح ما نكح آباؤكم بشبهة، أو ابنه بشبهة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أو وطئ هو الزوج أمها، معنى ذلك وإذا وطئ الدخول بالأمهات يحرم البنات، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها. نعم. لأنه معنى يوجب تحريمها مؤبدا، فإذا طرأ على النكاح أبطله، كالرضاع. نعطي مثال، رجل متزوج بامرأة كبيرة مثلا قد وضعت ولدا له، إذن هي الآن مرضعة أم لا؟ مرضعة. ثم قام بعض الناس فجعله يعقد على بنت دون سنتين. ممكن هذا بالنسبة للعقد؟ ممكن، لأن العقد لا يوجد له عمر، المهم أن تكون الزوجة موجودة حية فيعقد على بنت ولو عمرها دقيقة. قال زوجتك بنتي هذه، لكن لا تسنى، زوجتك بنتي مثلا مريم، فقال قبلت زواجها. صار عنده زوجتين، زوجة كبيرة قد وضعت ولدا وترضع، سمعت الكبيرة بزواجه من الصغيرة، فماذا قام؟ فقامت فأرضعت الكبيرة الصغيرة، أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة. ماذا حدث؟ صارت الصغيرة بنتا له من الرضاع، فهذا طرأ طارئ تحريم، لم تكن محرمة عند العقد، كانت حلالا. بعد أن أرضعتها 5 رضعات صارت بنتا له من الرضاع، فانفسخ نكاحها لأنها صارت بطرأ عليها طارئ التحريم. ويجب على الزوجة هنا أن تدفع لهذا الزوج نصف المهر. لماذا؟ لأنها فوتت عليه النكاح، وهذا النكاح طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول هذا التحريم فيه نصف المهر. الآن ماذا حدث لها؟ لما الكبرى أرضعت الصغرى صارت أما لزوجته الصغرى، صارت حماته الكبيرة زوجته الأولى، انقلبت إلى أما لزوجته في الرضاع، فحرمت عليه أيضا. فهي في هذه الحالة حرمت نفسها على زوجها، وحرمت ضرتها على زوجها، فجعلت ضرتها بنتا لها ولزوجها، وجعلت من نفسها أما لأيضا ضرتها وحماه، صارت أم للزوجة بالنسبة لزوجها، وبذلك عليها المهر كاملا الذي فوتته على زوجها. إذا صافي عنا، انظر مسألة رضاع، حرمت زوجتين ودفعت الزوجة المرضعة مهرا ونصف، نصف المهر للصغيرة لأنها قبل الدخول، والمهر للكبيرة لأنها فوتت الآن زوجة مدخول بها، فلو طلقها استوجب كل المهر كاملا، سواء دفع أو لم يدفع سابقا ستدفع ما عليه. فلو تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أي الزوج أمها أو بنتها بشبهة، انفسخ نكاحها، لأنه معنى يوجب تحريمها مؤبدا، فإذا طرأ على النكاح أبطله كالرضع. هي تفسير كل هذه الكلمة كالرضع. نعم. وما حرم من ذلك كله بالنسب حرم بالرضاع. يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما مر. الآن قلنا إذا ارتضع الولد من امرأة صارت المرأة أما له، وزوجها أبا له، وأبناؤها إخوة له، وأبناء أبنائها أبناء إخوة، بنات إخوة يعني صار، وبنات بناتها بنات إخوة من الرضاع، وأمها جدة من الرضاع، وأختها خالة من الرضاع، وأخوها خال من الرضاع، وعمها عم من الرضاع لأم، وننظر إلى وأخو الزوج عم من الرضاع، وأم الجدة من الرضاع، وأبو الزوج جد من الرضاع. نعم. وهكذا تجد أنه يحرم نفس كأنما ولد وانتشر هذا الأمر، لكن لا ينتشر إلى الأعلى. يعني أبوه للرضيع من علاقة؟ ما بيصير أبوه للرضيع مثلا والله يعني زوج للرضاع من لهذه المرأة، ما له علاقة. نعم، الرضيع فقط. لذلك يقولوا خذ الرضيع وفلت أخوه، خلاص المسألة إن العلاقة أين تكون؟ بالرضيع فقط، فالأمر النازل بالنسبة إليه. وما حرم من ذلك كله بالنسب حرم بالرضاع لما مر، ومن حرم نكاحها ممن ذكر. إذن وسائل التحريم إما بالنسب أو بالرضاع، مر معنى النسب سبعة، الرضاع أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو المصاهرة، أو حرم بالجمع. قال حرم وطؤها بملك اليمين. مثال: إنسان وقع اشترى إماء، فقالت له إحدى الإماء، واحدة من الإماء، قالت من الإماء، قالت لي واحدة أخرى: يا بنت أختي مثلا، ماذا علم الآن أن في إمائه أما وخالتها، أما مثلا وعمتها، أما وأختها، قد يأخذ مجموعة من الإماء كلهن إخوات، ممكن؟ إذا وطئ واحدة منهن الملك شيء والوطئ شيء ثاني، لا يجوز له أن يتمتع بسائرهن. الوطئ شيء والملك شيء آخر، فالملك جائز للخدمة، نعم له عليها حقوق، لكن مسألة التمتع، إذا تمتع الآن ووطئ إحدى الأخوات تحرم عليه الباقية، إذا وطئ عما تحرم عليه بنت أخيها، إذا وطئ الخالة تحرم عليه بنت أختها، وهكذا. يعني سئل سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن هذه المسألة، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، أو ما ملكت أيمانكم هذا للتحريم، وأن تجمعوا بين الأختين هذا للتحريم، فغلب التحريم على التحليل. كان شيخنا الشيخ صادق رحمه الله يضرب مثل جميل جدا، يعني عندما يقال بالنسبة للشبهة يضرب هذا المثل: لو وضع على خوان على طاولة طعام 100 نوع من الطعام، وقالوا لك هنالك نوع مسموم، ماذا تفعل؟ تترك 100، صح؟ واحد مسموم، إذا أكلت منه تموت. تقول: والله لجرب أكل منه. لا أحد يجرب فبهذا الأمر. فينتبه الإنسان إذا وجد أي شيء من التحريم نمنع الجميع، فوجد حلال ووجد حرام، إذن في هذه الحالة نقول لا، أحلتهما آية وحرمتهما آية، فغلب مسألة التحريم على التحليل، فإذا وطئ واحدة لا يطأ أختها أو لا يطأ عمتها أو لا يطأ خالتها. نعم. كالنكاح لما مر بخلاف جمعهما في الملك فيجوز، لأنه لا يتعين للوطء، قد يزوجهن إماء ويزوجهن، ثم الأم أو البنت تحرم إحداهما بوطء الأخرى تحريما مؤبدا. إذا وطئ الأم حرمت البنت، وإذا وطئ البنت حرمت الأم. وأما الأختان، يعني حتى لو ماتت البنت ما لا يجوز له أن يتزوج بأمها، لأن هذه من المحرمات بالمصاهرة، ماذا قال ربنا؟ وأمهات نسائكم. نعم. إذا وطئ الأم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي، نص قرآني. نعم. فأي وطئها، وطئ الأم حرمت البنت، وطئ البنت حرمت الأم وأمهاتها. نعم. وأما الأختان، إنما جاء في الأختان فقط تحريم الجمع وليس تحريم التزويج، وكما رأينا أن سيدنا عثمان زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان رقية وأم كلثوم. نعم. فترى عندما مات زوجه الأخرى، إذا زوج، لذلك يسمى بذي النورين صلى الله على سيدنا محمد، عندما بين أنه لو كان عنده أيضا بنت ثالثة بعد موت الثانية لزوجه إياها، لمنزلة سيدنا عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأختان ونحوهما فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى، إلى أن تحرم حرمت إلى أن تحرم الأولى عليه بإزالة ملك كبيع أو إزالة حل كتزويج أو كتابة لا رهن ونحوه. قال الأولى تزوجتها مثلا، الأولى وطئتها ثم ماتت، هل تحل له أختها؟ نعم. الأولى ماتت، هل تحل له خالتها عمتها؟ نعم، هذا التحريم للجمع. كذلك لو باعها تحل له الأخرى؟ نعم، مثل لو طلقها كذلك نفس الحكم تمام. أما إذا أو إزالة حل كتزويج أو كتاب، إذا زوجها لواحد آخر استبرأت منه فزوجها لشخص، لا يمكن أن يجمع على فتاة واحدة أكثر من رجل. نعم، معنى ذلك ذهبت عنه بقيت أختها، الآن يمكن أن يأتي أختها. أو كتابة، بالكتاب عقد، الكتاب عقد لازم من قبل السيد على أن تدفع له مبلغا من المال، ثم بعد ذلك تصبح حرة، يصح أن الآن تحرم، يحرم عليه أن يطأها، يمكن الآن أن يطأ أختها. لا رهن، كان يحتاج إلى مال فاستدان من شخص فوضعها رهن تباع عند عدم السداد، هذا ما زالت تحل له، وإنما هذا الأمر عارض، لو جاء بالمال في اليوم الثاني بقيت حلالا له. ومن ملك أمة ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوها حلت المنكوحة وحرمت المملوكة. الآن في عنا الجمع ما بين عقدين، عنا بنتين أختين، الآن إذا تزوج دخلوا في الملك تنتين، طيب أعتق واحدة، ماذا بقي عنده؟ واحدة، تحل له الوطئ؟ نعم. هذه التي أعتقها تزوجها، أيهما أقوى، الزواج أم ملك اليمين؟ الآن عقد الزواج يعني أقوى من عقد ملك اليمين، لذلك نقول لا، لأن الزواج لا يحل ملك اليمين، يبقى الملك، لكن إنما يمنع من ملك اليمين الوطئ فقط، الوطئ بسبب القرابة الموجودة. فإذا كان في أختين تزوج واحدة، ربما كانت حرة أيضا الواحد، ثم تبين أن أختها عنده بملك اليمين، ماذا يفعل؟ تحرم عليه التي بملك اليمين بالنسبة للوطئ فقط، أما بالنسبة للخدمة قائمة. نعم. وحرمت المملوكة عليه، فإن الاستفراش يعني جعل طلب الفراش أن تكون المرأة فراشا للرجل أي زوجة بالنكاح أقوى منه بالملك. ليه؟ إذ يتعلق به الطلاق، الزوجة في عنا طلاق أو استمرار، ويتعلق به الظهار، الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي مثل. والإيلاء أيضا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أن يحلف عليها ولا يأتيها فوق أربعة أشهر. واللعان عندما يتهمها بمسألة الزنا، وبينهما الميراث، وليس كل ذلك موجود ما بين الرجل والأمة وغيرها. ولا ينافيه قولهم لو اشترى زوجته انفسخ نكاحها، لأن ذلك في الملك وهذا في الافتراش في الاستفراش، والملك نفسه أقوى من نفس النكاح، واستفراش النكاح أقوى من استفراش الملك. رجل كان فقيرا وكان له شهوة إلى النساء، بعد ذلك بحث فلم يجد مهر الحرة، وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وليس تحته حرة يتمتع بها، ولم ترضى به حرة بسبب فقره، عند ذلك تزوج أمة ثم أعطاه الله المال، والدنيا تغدو وتروح، فتزوج فاشترى من؟ زوجته. الآن صارت زوجة وصارت ملك يمين، ما الحكم هنا؟ ولا ينافيه قوله لو اشترى زوجتهم فسخ نكاحها، إما ملك وإما زوجة. فالآن هي مملوكة، صارت تباع وتشترى، معنى ذلك يحل لك وطؤها بملك اليمين. وعقد النكاح الآن لو طلق لا تطلق، لو لا عن لو كذا، كل ذلك لا يكون. طيب ما الحل لبقائها زوجة؟ اعتاقها والعقد عليه. قال ويحرم على الحر أيضا من المحرمات أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. هذه المسألة 4 نسوة الله سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو كان الإنسان من الممكن أن يحتاج لأكثر من 4 نسوة لأحل الله سبحانه وتعالى له ذلك، حتى النادر من الناس من يحتاج إلى هذا العدد. وربما أيضا تكون العادة والإلف قائم في هذا الأمر. كيف يكون تكون العادة والإلف؟ مثلا قد نرى في مجتمع من المجتمعات، يعني عندنا كان في الجزيرة في حوران قل، الآن هذا في الجزيرة أول ما تتزوج المرأة تعرف أن الثلاثة وراءها قطعا، ربما هي تذهب وتخطب لزوجها، هذا أمر طبيعي. في إفريقيا هذا أمر طبيعي أن يتزوج الرجل 2 3 4، والمسلمون عند شروطهم. تصوروا طالب صغير في يعني السنة الأولى من الجامعة يريد أن يتزوج، اشترطت عليه الزوجة وهو إفريقي أن لا يتزوج، قال عندنا في مذهب مالك المسلمون عند شروطهم لا أستطيع أن أوفيك بهذا الشرط، فإما أن تلغي هذا الشرط أو نلغي الزواج، وتم إلغاء الزواج يعني إلغاء الاتفاق على الزواج من أجل هذا الشرط. هذا أمر طبيعي أحيانا في بعض البلاد، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. مثلا نجد أن الثقافيين كانوا يتزوجون كثيرا، عندما جاء سيدنا غيلان ثقفي مع إخوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون كم زوجة؟ 10 وراءه، جئنا يشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في أخو مسعد ومسعود، هذا 8 وهذا 7 وهذا 11 إلى غير ذلك، أعداد. نعم كل واحد ما شاء الله قبيلة وراء، نعم من الزوجات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا غيلان وهو كأنه كان زعيما له، يا غيلان، طبعا سيقول لبيك يا رسول الله، قال أمسك عليك 4 واختأ وفارق سائرهن، أو قال اختر 4 منهن وفارق سائرهن. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا القرآن بالأصل هو الأصل الدليل الأول من القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، لكن جاء السنة تحدد أنه لا زيادة على الرباع، يعني مو إلى آخره. نعم فقال أمسك عليك 4 وفارق سائرهم. هذا يترتب عليه إنك حرجل 5 معا. شلون 5 معا؟ عنا جد مثلا، نعطي مسألة واضحة جدا، عنده 5 أبناء إما مسافرين أو ميتين أو مسجونين، اليوم كترانها المسألة. نعم وعنده لكل واحدة من كل واحد بنت بنت بنت، جاب واحد قال له زوجتك حفيداتي فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة، إذا كانوا 4 صح النكاح، وإذا كانوا 5 بطل النكاح. لماذا؟ لأنه إذا زاد، أما لو قال له زوجتك مريم صح، زوجتك سعاد بنت مثلا ابن فلان قال صح، زوجتك مثلا خديجة بنت ابن فلان صح، زوجتك مثلا صفية بنت ابن فلان صح، زوجتك مثلا آلاء بنت الوقف، ليه؟ انتهوا 4. إذا كان مرتب يصح تصح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونقف عند 5 فنقول يحرم عليه لأنه الخانة امتلئت، امتلئت الخانة. نعم. يعني لذلك هلا بدفاتر عائلة ما في غير زوجة أولى ثانية ثالثة رابعة، بعدين بيسكروا بالولد فاتحين الباب 20-30 قد ما بدك، الأمر بسيط. نعم. ثم إنك خمسا معا بطل النكاح في الجميع إلا أن يكون فيهن أختان فيبطل فيهما. قال في تنتين، قال له زوجتك مثلا خمسة كان بناتهم أختين، منقول له بطل في الأختين للجميع وبقي في الباقي، ويصح في الباقي أو مرتبا بطل في الخامسة. طيب هذا بالنسبة للحر. العبد قال ويحرم على العبد ولو مبعضا أو مكاتبا يحرم أكثر من امرأتين لإجماع الصحابة عليه، رواه البيهقي عن الحاكم بن عتيبة. نعم، بالتاء المثنات من فوق ثم مثنات من تحت ثم باء موحدة، والأولى الاقتصار على واحدة إلا إذا لم تكن له حاجة ظاهرة إلى الزيادة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وله أي للحر أن يطأ بملك اليمين ما شاء. يعني الكلام الذي يصير اليوم في الإعلام وخاصة مظلوم فيه هارون الرشيد أكثر الناس، يعني لك الزبال كان عنده أيام أما وتنتين وثلاثة وعشرة، ليش عم تستغربوا أنتم المسألة؟ أنتم عندما تخصونها برجل أنتم فضحتوا، لكن عندما يكون هذا الأمر في المجتمع كاملا، كان إذا انتهوا من الحرب كان من عادة الكفار أن يخرجوا نساءهم وراءهم مع أبنائهم، فإذا يعني من أجل أن يقول إما أن نموت معا وإما أن نحيا معا، حقيقة أن بيموتوا أو يؤسروا، ونساء وبنات وعمات وخالات وزوجات كله يصبحون إماء، يوزع الإمام هؤلاء الإمام على كل المقاتلين. وكان أمر بسيط لك واحد وهبتك أمام، أمر بسيط جدا يعني، ولذلك كان الصغير والكبير يملك، حتى كنا كانوا ربما يأتون بأمة ربما يملكونها لصغير من أجل أن ترعى، يعني ما في مشكلة هذا ترعاه بكل شيء، يعني حتى لو دخلته على الحمام وغسلته كذا يمكن أن يراها عارية. ليش؟ لأن حكمه كحكم مثلا بالتمتع كحكم الزوجة. نعم، فهذا من الممكن لمجنون نعطيه مثلا، حتى للمسجد كان في وقف مثلا إماء السبب أنه يقومنا بتنظيف المسجد. نعم، ولا نستغرب المجتمع الإسلامي جاء بهذا الواقع فأتم هذا الواقع، لكنه جعل له سبلا إلى الحرية. حليف يمين اعتق رقبة صارت حرة. نعم، اقتل نفس عليك مثلا الآن تحرير رقبة، ظاهر عليك تحرير رقبة. إذا مسألة تحرير الرقاب أيضا تقرب إلى الله عز وجل، إن النبي عليه الصلاة والسلام إذ جعل من عتق الرقاب أنك تعتق بكل جزء من هذه الرقبة جزءا منك من النار، أنت بتعتقها في الدنيا والله يعتقك من النار في الآخرة. لذلك الصحابة مع كثرة العبيد عندهم كانوا يعتقون. تصور السيدة عائشة رضي الله عنها تعتق 63 نساء في القرى الحميري، 36,000 أما في ساعة واحدة. قديش هذا مالك؟ تصور واحد اليوم مالك قيمة 36,000 سيارة مرسيدس، يعني في بعضهم غالي جدا ربما تكون قيمتها شو عبد الله أنتم لوجه الله تعالى. 36,000 امرأة بلحظة واحدة، أنتم أحرار لوجه الله تعالى. لو نظرت إلى الصحابي كل صحابي كم أعتاق لا تصدق، يعني معنى ذلك لم تكن شهوة كما يصور الإعلام الآن، مو هي عبارة للدفوف والرقص وما في مانع فلترقص أمامها وليتمتع بها، هو أكثر من ذلك يجامعها. أنتم لماذا تستغربون؟ الله أحل، أنتم لماذا تحرمون؟ حتى لو وطئ في كل يوم جارية حتى لو عنده شيء أبدا، ما دام أنها يملكها ملكا صحيحا ما في مشكلة أبدا. نعم، وله أي للحر أن يطأ بملك اليمين ما شاء لإطلاق الأدلة وللإجماع. قال ابن العماد الأولى أن الأولى في التسري الاقتصار على واحدة قياسا على ما ذكروه في النكاح كما مر. يعني كان المسلمون مع هذا، يعني إما أن يزوجوا الأمة وإما أن توطأ هذه الأمة، لكن لا يكثرون من وطء الإماء، يعني ربما يختار واحدة. سيدنا عمر بن عبد الله بن عمر عندما وزعت الجواري في جلولاء مثلا هذه، أعطي أمة وصفت بأن عنقها كأنه إبريق فضة، جمال فائق جدا، فما إن ملكها حتى قبلها، يعني مجرد ما أعطيت إليه قبلها. والعلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. طيب كيف هل يفعل شيئا من هذا أمام الناس؟ طبعا هي ليس لها عورة الأمة إلا من السرة إلى الركبة، عورتها هكذا كالرجال. فكانت المسألة إما إغاظة للكفار أو ظن أن أحدا لم يرها أو لبيان الحل، يعني في عدة احتمالات يمكن أن يكون ذلك. منها لا يجتمع الملك والنكاح، فلو قال تتمات منها لا يجتمع الملك والنكاح فلو ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. يعني لا يملك الرجل، يعني لماذا؟ تصور أن الزوجة تملك زوجها، من الآمر؟ الآمر السيد المرأة، وبالزواج الآمر الرجل، انفسخ النكاح معنا تضاد، هذا آمر وهذا آمر، هذا آمر بالزوجية وهذا آمر بالملك، إذن ينفسخ النكاح. ومنها ليس للموقوف عليه نكاح الأمة الموقوفة حتى لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحها. موقوفة، نعم موقوفة لطلاب العلم، بيجي طالب علم يطأ، لا موقوفة لطلاب العلم وليس للتسري، موقوفة للخدمة، يعني تقوم على تهيئة الطعام، غسل الثياب، كذا إلى غير ذلك من الأمور. ومنها ليس لكامل الحرية نكاح الأمة، ممنوع أن يتزوج أمة إلا بشروط كما ذكرنا قبل قليل، ولو مبعض إلا بشروط، أحدها أن لا يكون تحته حرة، إذا تحت حرة تصلح للتمتع، قال عندي تحتي حرة لكن معها فارس كأنها غير موجودة تحتاج إلى خدمة، أو أما تصلح للتمتع لا صغيرة لا تحتمل، أو رتقاء رضي بها في عيبها ولم يرضى أن يهينها وأن يطلقها، أو برصاء أو غائبة أو هرمة أو مجنونة، كل ذلك. الثاني ألا يقدر على حرة تصلح ولو كتابية، إما لفقدها أو لفقد صداقها أو لغيبة ماله. أما إذا قدر على حرة غائبة عن البلد ولو لحقته مشقة ظاهرة في قصدها أو يخاف العنت مدة قصدها فكالمعدوم. وكذا لو وجدها، لكن وجد نساء وقالوا له كل عم يطلب مهر أكثر من مهر المثل وهو ليس عنده، أو رضيت بلا مهر أو بإمهاله مثلا تنتظر، أو وجد من يستأجره أو يقرضه، نعم أو يهب له، فتحل له الأمة. لماذا؟ لا يحتاج إلى كل هذه المنن من الناس، فتحل له الأمة والمسكن والخادم المحتاج إليهما كالعدم. يعني المرء اللي بيع مسكنك من أجل أن تتزوج هو مضطر لذلك. الأمر الثالث خوف العنت، يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، تغلب شهوته تضعف قواه، نعم ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا. أما إذا كان المسألة على النادر لا يحكم بالنادر. من ضعفت شهوته وهو يستقبح الوقوع في الزنا، الوقوع في الزنا لدين أو مروءة أو حياء، أو قويت شهوته لكنه كان مجبوبا، لم تحل له الأمة. من قدر على شراء أمة كانت في ملكه لا يحل له الأمة. أيضا الأمة يشترط أن تكون مسلمة ولو كان مالكها كافرا، فتحرم الأمة الكتابية ولو على رقيق مسلم لا على كتابية. الخامس أنها تحتمل الوطء، قال له طيب احنا أعطيناك من أجل أن لا تقع في الزنا، من زوجة واحدة عمرها سنين سنتين ثلاثة خمسة سبعة، لا ليه؟ لأنها لا تحتمل الوطء. كذلك هل نزوجه رتقاء؟ مسدود مكان الفرج بلحم، قرناء مسدود مكان الفرج بعظم. لا، المسألة الأخيرة اليوم منها إذا اختلطت محرمة بنسوة لم يكن له أن ينكح منه. قالوا له اختك البايعة موجودة اليوم بزقاق البصر، جيران حي حي محصور، يبدأ من الجزماتية بينتهي بالغواص، صح؟ نعم محصور. أراد أن يتزوج، بنقول له كل زقاق البصر حرام عليك تتزوج منه. ليه؟ الاحتمال انه كل وحده بدك تتزوجها ان تكون اختا لك، صار حروب صار كذا، لكن موجوده في هذا المكان، موجوده في قريه زبدين، تريك زبدين قريه محصوره، لكن قالوا له موجوده في دمشق لا تحرموا عليه، انه دمشق كبيره فيها ملايين. فاذا كنا محصورات كنساء بلده صغيره او قريه كبيره مثلا عند ذلك، فاذا كان الامر عسيرا فنقول إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا كان الأمر محصور فإنه يمنع بمقدار المحصور. احنا اليوم انتهينا من كل أحكام النكاح من ساعة ما شفتوا الخطبة لأركان النكاح، فصلنا في النكاح تفصيل دقيق. هذا الكتاب فقط في مسألة المرأة من زواجها وكذلك الشاب إلى الموت أو إلى العدة، انتهاء العدة. نعم، الآن ماذا يحدث على هذا الزواج؟ أول ما يمكن أن يحدث على هذا الزواج عدم التفاهم، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل من الزوجين طريقا، جعل طريق للرجل الطلاق وجعل طريق للمرأة الخلع. نعم طيب، هذا الأمر أيضا بعد الطلاق في عنا مسألة العدد وما يتعلق بها، كذلك بعد الخلع في العدد، بعد الوفاة العدد وما يتعلق بها، هذا ما سنبدأ به. إذا انتهينا من الفصل الثاني في أركان النكاح وتفصيله، اليوم ننتقل إلى الفصل الثالث إن شاء الله في أحكام الطلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.